السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فيا أيها الإخوان، فإن هذا اليوم هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر شأنه عظيم، هو أفضل الذكر بعد كتاب الله عز وجل، ولذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل ما قال هو والنبيون قبله عليهم الصلاة والسلام. فإن من قال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات في أي يوم، ليس في عرفة فقط، من قالها 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات، وكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله. ومن قالها 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان حتى يصبح حتى يمسي. إن هذا اليوم هو أفضل يوم في الدنيا، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: لم يرى إبليس أحقر ولا أذل ولا أدحر من يوم عرفة. وذلك مما يرى من كثرة تنزل الرحمات من الله على عباده عز وجل. فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، وهو يحثو على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور، حزنا لما رأى من كثرة نزول الغفران والرحمات من الله على عباده في ذلك اليوم. وجاء في الحديث أن أقواما يرجعون يوم عرفة كيوم ولدته أمهاته. يباح الله الملائكة بالحجاج، يقول: يا عبادي انظروا إلى عبادي، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي، عبادي ارجعوا مغفورا لكم، أو انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهذا من فضل الله عز وجل، فمن من الله عليه بشهود ذلك اليوم وفي ذلك المكان فهذه نعمة عظيمة لا يوازيها نعمة. وذا هذا اليوم إذا صعد الناس على صعيد عرفات يتذكرون به يوم القيامة، لأنهم أشبه ما يكون أولا أنهم من كل جنس، من كل لغة، ومن كل لون، وعلى لباس واحد، هدفهم واحد: لبيك اللهم لبيك، هدفهم واحد ودعوتهم واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكلهم جاءوا تائبا منيب مؤديا لهذا الركن العظيم الذي فرضه الله على عباده. فإن الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببنيان البيت هو وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام على نبينا، لما اكتمل البنيان أمره عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وأين صوتي من خلقك أو من عبادك؟ قال: أذنوا علي البلاغ. فيروى أنه صعد على جبل أبي قبيس أو غيره ثم نادى: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتا وأمركم أن تحجوا فحجوا، أو كما جاء في الحديث. فأبلغ الله عز وجل هذا الصوت من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فمن من الله عليه بالهداية وكتب الله له الحج والعمرة لبى في تلك اللحظة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقد ورد أنه من لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج أكثر، والله أعلم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما حج في تلك الحجة التي تسمى حجة الوداع، لأنه لم يحج قبلها بعد أن بعث ولا بعدها، وقال في كل موقف: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. بين لهم عليه الصلاة والسلام مناسك الحج والعمرة قولا وعمل، وخطب بهم خطبة عظيمة، بل بين فيها معظم شرائع الإسلام، كما خطب في يوم النحر كذلك. هذا اليوم يقيم فيها الحجاج من الصباح إلى الغروب، من وقف فيه ولو لحظة إلى طلوع الفجر يوم العيد تم حجه. ولكن السنة أن الإنسان إذا صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يتجه إلى القبلة ويتفرغ للذكر والدعاء حتى تغرب الشمس، لا ينصرف قبل غروبها. يكثر من الدعاء والابتهال والذكر والتلاوة والاستغفار والتلبية. وأما من لم يكتب الله له الحج فإن الله عز وجل قد عوضهم أيضا بالمشاركة بكثرة الذكر وصيام هذا اليوم المبارك، وما تطيب نفس الإنسان من صدقة، واستعدادا للعيد المبارك بإعداد الأضحية بمشاركة الحجاج فيما يتقربون به لله من القرابين. ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا اليوم وأن يحافظ عليه وأن لا يفوته، فلا يجعله يوم نوم يقول: ما دام أني صائم سأنام كل نهاري. اغتنم هذا اليوم المبارك بكثرة التلاوة والذكر تهليلا وتكبيرا اغتنم الفرصة قبل فواتها، فإنها قد لا تتكرر. اليوم يعود ولكن أنت هل سيعود وأنت موجود أم لا؟ أيها المؤمن، إن عمر الإنسان رأس ماله، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ستسأل أيها المؤمن، سيسأل الإنسان إذا وقف أمام الله عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه الأيام كلها أيام مباركة، منذ أن دخل شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق يجب أن يعمر بالتهليل والتكبير والأعمال الصالحة. وابتداء من الغد إلى 13 أيام أكل وشرب وذكر لله وشكر يحرم صيامها. فقد كان عليه الصلاة والسلام أرسل علي رضي الله عنه على بغلته في منى ينادي في الناس ويخبرهم بتحريم الصيام في تلك الأيام، وأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. أما الذكر المطلق فهو دائما وأبدا وفي كل مكان، قائما وقاعدا وعلى جنب، في البيت، في الشارع، في أي مكان، مطلق ليس له حد ولا عد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما المقيد فكما سمعتم الآن، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد كل فريضة أيضا يسن التكبير، هذا يسمى مقيد، يعني لأنه مقيد في ذلك الوقت ومخصص، فلا ينبغي الإنسان أن يسقطه من حسابه. أما يوم العيد فإنه يوم مبارك، وهو يوم الحج الأكبر. أفضل ما يتقرب به الإنسان إذا لم يكن حاجا صلاة العيد، ثم التقرب إلى الله بما من الله عليه به من الأضحية، وهي سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يفعلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وإحياء لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يختار بحسب استطاعته أفضل ما يكون. والشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذبح 2 فقال في الأولى عن محمد وآل محمد، وقال في الأخرى عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. هذا بالنسبة للشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته، الأحياء والأموات، فضل الله واسع وخيره كثير. وينبغي للمسلم أن يباشر أضحيته بنفسه إن استطاع أن يذبحها هو، أو على الأقل يحضرها، فإنه ورد أن ذنوبه تتساقط عند سفك دمها. وأفضل عمل يعمل يوم العيد هو سفك دم على اسم الله، ولا يجوز الذبح قبل صلاة العيد، ومن فعله فعليه أن يذبح أخرى. وأما الاشتراك فإنه سن لنا عليه الصلاة والسلام الاشتراك بالإبل 7 يشتركون بالبدنة أو بالبقرة، يشتركون 7. أما السن فمن المعلوم أنه لا يجزئ من الظأن إلا ما بلغ 6 أشهر فأكثر، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين. أصغر من هذا لا يجزئ ولا يعتبر أضحية ولا هديا ولا عقيقة. على الإنسان أن يتفقدها لا يكون بها عيب، قطع أكثر من النصف من أذنها أو قرنها أو مريضة أو عوراء أو أرجاء لا تستطيع المشي مع الصحاح أو كبيرة السن سقطت أسنانها من الكبر، لا يذبح إلا ما يرضاه قربة لربه، لأن أجرك على قدر عملك مع النية الصالحة إرادة وجه الله في ذلك. وإياكم التباهي بها، أنا اشتريت كذا، أنا اشتريت كذا بكذا، من باب المباهاة والرياء، فإن هذا يبطل العمل. أما لحمها فالسنة أن يكون 1/3 صدقة، و1/3 هدية، و1/3 لأهل البيت، فمن زاد أو نقص فلا بأس في ذلك. ولكن علينا بذوي القربى فإنها تكون 2 صدقة وصلة رحم، والجيران والمحتاجين علينا أن نقصد وجه الله في جميع أعماله. صلاة العيد لا ينبغي للمسلم أن يتساهل بها، فإن من العلماء من يراها فرض عين يعني لا تسقط، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، ولكن على المسلم أن يغتنم الفرصة، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا إلا في يوم إلا لما كان حاجا عليه الصلاة والسلام. حتى النساء يخرجن يشهدن بركة ذلك اليوم ويشاركن المسلمين بالذكر والدعاء، لكنها لا تخرج متبرجة بزينتها متعطرة فتكون فاتنة مفتونة فترجع آثمة ملعونة. الواجب أن تتقي الله وأن تخرج ابتغاء مرضات الله. أما زيارة المسجد النبوي لمن جاء من خارج المدينة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة يعني تضاعف، وفي هذا المسجد 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. لا تقصد القبر في زيارتك للمدينة، اقصد المسجد بنيتك. فإذا صليت في المسجد كان لزاما عليك أن تأتي إليه صلى الله عليه وسلم بالمواجهة وتسلم عليه السلام المشروع هو وأصحابه من غير تشويش ولا افتداء ولا تجاوز للحد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. ثم تخطو خطوتين على اليمين وتسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل الجزاء. ثم خطوة واحدة، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. هذا هو المشروع، ولا ينبغي لنا التردد إلى الزيارة، إذا زرت مرة واحدة كفى، ليس كما يفعل بعض الجهل اجتهادا منه أنه كلما صلى وكلما جاء لهذا المسجد ذهب للزيارة أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه والعودة إليه. شبهه بالعيد لأن العيد يعود ويتكرر في السنة. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، والحديث الثاني: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. ما دام قصدك الصلاة والسلام عليه، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فمن صلى عليه في أي جزء من الأرض قريبا أو بعيد رد الله إليه روحه عليه الصلاة والسلام وبلغه الملك، فرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. ولا علاقة للزيارة بالحج أو بالعمرة أبدا. قد يزور الإنسان في غير الحج، وقد يحج ولا يزور، وقد يعتمر ولا يزور، ليس هذا مربوط بهذا. أما من افترى وقال إنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب. أو من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي كذلك، ليس بصحيح. شفاعته تحصل لمن مات على التوحيد سالما من الشرك، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: اختبأت شفاعتي لأمتي، اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها إن شاء الله نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. ولا تسأله الشفاعة، اسأل الشفاعة ممن يملكها، اسألها من الله، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله، اطلبها منه، قل يا الله يا رب لا تحرمني في شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فينا، هكذا. أما إن قلت يا رسول الله اشفعني فقد أشركت، من حيث أنك تريد الأجر. فالسنة التوجه إلى الله بالدعاء دائما وأبدا، ولا تقصد القبر من أجل الدعاء. إذا سلمت اذهب لأي مكان وصل وادعو كما شئت. أما إن قلنا المزارات في المدينة فبعد هذا المسجد وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، مسجد قباء يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، هذا من فضل الله. لكن تذهب إلى مسجد قباء في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، في الضحى بعد الظهر في الليل، لكن لو ذهبت إليه في الصباح لا تصلي حتى تشرق الشمس. وليس معنى صلى ركعتين أنك محتم ما تصلي إلا ركعتين، لكن لأنه ركعتين أقل الصلاة غير الوتر، فصلي ما يسر الله لك واغتنم الفرصة. هذا ما يعني زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وزيارة مسجد قباء عام للرجال وللنساء. أما زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة البقيع والشهداء هذا خاص بالرجال، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. من أحب أن يزور البقيع ليسلم عليهم ويدعو الله لهم ويترحم عليهم ويتذكر الآخرة فهذا طيب، أما أن تتبرك بهم أو تدعوهم، إن دعوتهم فقد أشركت، وإن تبركت بهم وتوسلت فهذا من البدع المؤدية للشرك. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام إذا أتينا المقابر ماذا نقول؟ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كذلك الشهداء في أحد، من أحب أن يترحم عليهم ويترضى عنهم ويدعو الله لهم هذا طيب، زارهم عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم في آخر حياته. ما عدا ذلك ليس فيه مزارات في المدينة، لا مساجد ولا آبار ولا غيره، ومن زعم أن في مزارات غير ما ذكر فقد كذب. مزارات مشروعة ما فيه غير ما ذكر، المسجد هذا ثم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ثم المسجد قباء ثم البقيع ثم الشهداء، ما عدا ذلك ليس فيه مزارات أبدا. فلا يضيع الإنسان وقته بالتنقل من مكان إلى مكان، ويضيع أمواله بحجة أنه يريد الزيارة. المزارات المشروعة هذه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا هو المشروع لنا. والمدينة حرم من عير إلى ثور، يقول عليه الصلاة والسلام، وهما جبلان، عير في أبار علي وثور قريبا من أحد يعني في الشمال، وأما من الجنوب وأما من الشرق والغرب فما حاذى هذه الأماكن، وقد حددت بأمر من ولاة الأمر، كلفوا أناسا من كبار العلماء وحددوا المدينة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا يعني فساد، أو آوى محدثا تستر عليه وتعاون معه. لا يجوز قتل صيدها حمام أو غيره، ولا قطع شجر مما أنبته الله إلا كما استثنى عليه الصلاة والسلام لآلة الحرث أو علف الدواب. إذن علينا أن نحترم حرمة المدينة وأن نعرف لها قدرها، فالمدينة هي مأرز الإيمان في آخر الزمان، كما جاء في الحديث إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي الحديث والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فمن من الله عليه بسكناها فعليه أن يعرف قدرها وكذلك من زارها. وعلى كل حال يجب علينا أن نعرف قدر كل بلد فيه من شعائر الله وحرماته، مكة والمدينة، وأن نعرف قدرها كما نحترم الأزمنة التي فضلها الله كالأشهر الحرم وأشهر الحج. أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فيه كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني يجب أن الإنسان يجتنب فيها الآثام أكثر من غيرها، ولا سيما القتل والقتال. ينبغي لأهل المدينة الذين شرفهم الله بسكناها أن يعرفوا قدر الحجاج والزوار فيكرموهم ويبينونهم فضلهم الذي فضلهم الله به في سكن هذا البلد المبارك بحسن الخلق، حسن الضيافة، حسن المعاملة، عدم الأذية لهم، لعله يذبح واحدة عنه وأهل بيته والثانية عن من لم يضحي من أقاربه، يتفضل عليهم أحياء وأموات. ما سمعت أنا، ما لا أستطيع أن أقول، لأني ما سمعت أن أحدا فعل ذلك بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: بعض الناس ينشغلون في يوم العيد بالملاهي وغيرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن أفضل أيام يوم النحر ويوم القر، هل من نصيحة في ذلك؟ هذه الأيام أيام مباركة، أيام عيد، أيام عبادة، أيام تعظم فيها شعائر الله، أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر لله. ما دام أنه حرم الصوم فليس معنى هذا أننا نضيع أوقاتنا وأوقات أولادنا بالملاهي والملاعب ونضيع أموالنا تبعا لذلك. بعض الناس ربما يبخل بالصدقة وتجود نفسه بأن يعطي أولاده يلعبون بأنواع اللعب تسلية. وقد سمعتم الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. من الذي يسأله؟ يسأله من لا تخفى عليه خافية، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد جوابا لهذا، لأن المال مال الله ليس مالنا. وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. الواجب أن نحفظ أموالنا ونصرفها فيما يرضي ربنا وفيما ينفعنا، لا نضيعها من أجل الملاهي والأشياء التي لا مانزل الله بها من سلطان من هذه التوافه، والتي دعانا إليها من يريد أن يضيعنا. فالمسلم العاقل يراقب ربه في كل ما يقول ويفعل: احفظوا اوقاتكم واحفظوا اموالكم وحافظوا على اولادكم فإنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لكن لا يفهم منه عدم جواز له المباح. نعم، بعض الناس يفهم أنه لا يجوز له المباح في أيام العيد. له المباح يجوز، ولكن عاد عند حد. لا نتخذ الأغاني والمزامير والأشياء المحرمة، ولا نتشدد في أشياء مباحة فيها نوع من التسلية، لكن أيضا لا نضيع أوقاتنا وأموالنا في صرف الأموال بالملاهي والأشياء التي لا تعود علينا بنفع. سددوا وقاربوا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.